قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وهذا كثير في القرآن. فمن زعم أن التوحيد هو الإقرار بوجود الله أو الإقرار بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون واقتصر على هذا النوع لم يكن عارفا لحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، لأنه وقف عند الملزوم وترك اللازم، أو وقف عند دليل وترك المدلول عليه. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستغاثة وغاية الذل مع غاية الحب. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. الحمد لله. وبعد، كما سبق من قبل أن توحيد الأسماء والصفات والأفعال هما توحيد الربوبية، فإن الله عز وجل متفرد في اسمه ووصفه وفعله وشأنه وتنزهه عن نقائص والعيوب ومماثلة خلقه فيما هو من خصائصه. ومن هذا شأنه فإنه ينبغي أن يفرد في حقه جل وعلا، وهو العبادة بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا بالاجتناب والبراءة من الشرك والأهوى والبدع وممن أشرك واتبع الهوى وابتدع. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. الإنسان مثل ما يسلم لله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله وشأنه وكماله وتنزهه عن النقص والعيب وماثلة خلقه فيما هو من شأنهم، أنه يجب أن يفرد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته، وأن يخلص له في عبادته بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الكفر والشرك والأهواء والبدع والبراءة ممن كفر وأشرك واتبع الهوى وابتدع. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتوحيده بأفعاله وأفضاله، دليلان قطعيان على وجوب توحيد عباده له، توحيد عباده له بإلهيته وعبادته، أي التأله له تعبد له بما شرع على الوجه الذي شرع، ولا يتحقق ذلك إلا باجتناب الشرك الكفر والشرك والعهو والبدع والبراءة ممن كفر وأشرك واتبع الهوى وابتدر. وهذا هو معنى لا إله إلا الله ومقتضى، فإن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مفردا لعبادة الله ومثبتا لعبادة الله تعالى وحده. والمعنى لا إله حق إلا الله، ومقتضاها أن يوحد الله عز وجل في حقه، لأن عبادته هي الحق، وأن لا يجعل له شريك لا في اسمه ولا في وصفه ولا في فعله ولا في حقه. فينزه الله عز وجل عن خمسة أشياء: عن السمي في الاسم، هل تعلم له سمية؟ وعن المثل في الفعل، فإنه ليس كمثله شيء. الوصف، المثل في الوصف، فإنه ليس كمثله شيء. وعن الشريك في الفعل الذي هو الخلق والملك والتدبير. فلا شريك لله عز وجل في ملكه، كما أنه لا سمي له باسمه ولا مثل له في وصفه، فإذن لا شريك له في فعله ولا ند له في إلهيته وعبادته، فلا يجعل له مثل مضاد يستحق مثل ما يستحقه سبحانه وتعالى، فلا تجعل له أنداد وأنت تعلم، ولا يكون له كفؤ في جميع شأنه جل وعلا، لم يكن له كفؤ أحد. هذا هو معنى ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. المنحرفون عن هذا أنواع، يجمعون نوعين أو أكثر من هذه الأمور في حق الله تعالى، يجعلون الله سميا في أسمائه ومثلا في صفاته وشريكا في ملكه وندا في إلهيته وعبادته وكفءا في جميع خصائصه وشأنه. ولذلك يختلفون في تفسير لا إله إلا الله، فيقولون يعني ما يثبتون من قولهم لا إله إلا الله إلا الربوبية، فيقولون لا موجود إلا الله، تصير شهادة الكذب، إن الآلهة الموجودة كثيرة جدا ما هي شهادة الحق. يقولون لا غني عما سواه، مفتقر إليه كل من عداه إلا الله، وهذا هو نفسه الربوبية. يعني فكل تعريفاتهم يقول لا واجب الوجود إلا الله وغيره ممكن. كل تعريفات تدور على الربوبية لأن الموازين اللي هم يستعملون مستوردة ما هي مشروعة، مستوردة من إرث الأمم الهالكة السابقة التي هلكت بالشرك أصلا، كلها هلكت بالشرك والجرأة على الله عز وجل. ما قدر الله حق قدره في أمرين، الأول أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فردوا رسالة المرسلين تكذيبهم وغمطهم ونفي الرسالة عنهم وادعاء أنهم يقولون على الله ما لم يقولوا على نفسه، وصفهم بالسحر والكهانة وغير ذلك. كل ما يفعلونه هو هذا، يعني أنهم ينتهون إلى أنه ما أنزل الله على بشر من شيء. فالكفار جميع الملل يصرحون بها، ولهذا يتهمون الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء بالجنون، يتهمونهم بالسحر بالكهانة بكذا بكذا مشان الخوارق اللي يجعلها الله على أيديهم. هذا الأمر الأول. الثاني أنهم ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه. إذ أشركوا به فإنهم أصروا على الشرك. أولهم قوم نوح عليه السلام الذي بعث فيهم، أجمعوا على هذا وتواطؤوا وتنادوا وتعصبوا قائلين لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وآخرهم قريش قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منه ونمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق. هذان الأمران إنكار الرسالة وإنكار التوحيد بأنواعه هو اللي تواطأت عليها الأمم المكذبة وهلكت به، وهلاكها صار جماعيا يعني أنها أبيدت عن آخرها لأنها لا تصلح للبقاء. ولذلك قال نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هو ما قال هذا إلا بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما دعا عليهم تجنيا عليهم، لا، لما أخبر. ومثل الآية الأخرى في سورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذب، يعني استيأسوا من إسلام قومهم المدعوين لتواطؤهم على الشرك. واضح هذا؟ إن هذه دقائق تحتاج إلى فهم. من أجل هذا اللي هم عليه كيف يستميلون القاعدة العريضة العامة؟ كيف؟ ما يمكن يقنعونهم بشيء إلا بإنكار البعث، لأنكم ما أنتم مسؤولين، وأن هذا الدعوة أنكم ستسألون تراه وهم وكذب. فلذلك تواطؤوا كلهم على إنكار البعث، ولا عندهم حجة عليه إلا الاستبعاد فقط. ولهذا أخذ أحدهم عظما باليا، عظم حيوان، وفته، قال إني السبب يا محمد، أتزعم أن الله يعيد هذا بعد ما رم؟ فقال نعم، ويدخلك النار، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا تجد القضايا الكبار التي هي ظاهرة في القرآن، يعني مركزة مركزة بغاية التركيز، هي تقرير توحد الله عز وجل بالإلهية والعبادة، والثانية هي وجوب التصديق للرسل والاتباع لهم، والثالثة هي وجوب الإيمان بالبعث الآخر والاستعداد له. هذه القضايا الثلاث لكل القرآن العظيم يدور عليه، اللي هي تقرير توحد الله عز وجل في إلهيته وعبادته ما شرح، كما تفرد هو في ربوبيته في خلقه وملكه وتدبيره. هذا أظهر دليل يعني. والثانية تقرير صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم جاءوا الأمم من عند الله بما شرع، ووجوب اتباعهم. والثالثة هي تقرير عقيدة البعث، وأنها عقيدة حقة محققة ولا بد أن تتحقق، لا بد. ولهذا سيقة يعني سيق تقرير عقيدة البعث بعدة سياقات بليغة جدا وملزمة، ما لا تترك للسامع إذا كان عاقلا ويحترم عقله أن يكون له خيار في التردد أبدا. وأورد لك مثالين. الأول قوله تعالى في صدر سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لا يذوقون فيها برد ولا شراب إلا حميم وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حدائق وعنب وكواعب أتراب وكأسا ثياقا لا يسمعون في لغون ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات ومن بينهما الرحمن نبيكم من خطاب يمكم الروح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا بإذن الرحمن وقال صواب ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى. ما في أوضح من هذا نهائي جدا. في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى سيبعث وعدا عليه حقا. هذا أول دليل إن الله وعد ولا بد حق الوعد، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ليبين لهم الذي يختلفون في هذه الحكمة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ما البرهان القطعي؟ إنما قولنا شيء إلى ربنا أن نقول له كن فيكون، هذا واضح جدا. في سورة البقرة أورد الله عز وجل خمسة نماذج حادثة واقعة مسلمة على إحيائه الموتى في الدنيا، هم يعرفون يسلمون به. هم يعني يسلمون بها، فمنها قول موسى عليه السلام لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، خذوا عظما منها واضربوا المقتول يحييه الله عز وجل ويخبر عن قاتله. راحوا يتشرطون في ما لونها ما هي ما كذا وكذا، وهو المطلوب هذا أنكم خذوا عظم وضربوه فيه يحييه الله ويقول لكم قتلني ابن أخي المدعي نفسه هو، هذا ميت أحياه الله في الدنيا لأنهم تماروا فيه، تآمروا فيه. الثاني أنهم لما ذهبوا مع موسى عليه السلام قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم بعثهم الله. موسى قال يا ربي هؤلاء وجهاء قومي، يعني كيف أروح أنا أرجع لقومي وهؤلاء أنت أمتهم، فأحياهم الله. الثالث قصة إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فانصرهن إليك، اذبحهن وانتفهن وقطعهن واخلط لحمهن وعظامهن بعضهن ببعض وامسك رؤوسهن واجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ترى كيف الحين، ترى ان العظم يتطاير واللحم يكسي العظم والريش يكسو اللحم وكذا وكذا، تأتي تمشي اليك بغير رؤوس حتى ينشب كل طائر برأسه. تحقق. الثالث الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها استبعد، يعني عاطفيا يعني أن يحيي هذه الله بعد موته، فماته الله 100 عام ثم بعثه، وعلم قومه أن الله بعثه وعلوا كذا كذا وكله، انظر إلى حمارك هذا قدامه مع أن طعامك وشرابك ما تغير، انظر حال الحمار رمة بالية، انظر إلى العظام كيف نشيزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله كل شيء فعل. والخامس الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه نماذج. الفرق بين هذا وذاك إلزام الكفار بالبعث، دلائل البعث وكذا، لأن الكفار جفاة ولأنهم معاندون ولا بد من إسكاتهم بالقوة يعني، ولذلك جاءت أدلة الربوبية قاهرة ما تسمح لهم إذا كانوا عقلاء، إذا أنكروا معناه أن عقولهم طائشة، وأصلا هم احترموا عقولهم، من لم يحترم عقله ما يحترم أصلا. هذه جاءت لأهل الإيمان، لا تشكون في شبهات الكفار بسبب شبهات الكفار، لا تشكون بنقص قدراتكم وعقولكم أنتم، فإن الشرائع الإلهية تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، وهذه أمثلة قدامكم. أحسن الله عليكم محارات العقول المقصود. يعني أنها تحار فيها العقول لقصورها عن إدراكها، لكن ما تحيل تقول أنه مستحيل ذكر كذا. كانت هي المعركة ذي اللي شديدة جدا يعني فيها تقرير حق الله عز وجل أنه مثل ما تفرد بربوبيته فأفردوه بإلهية وعبادة بما شرع رغم أنوفكم، وثانيا كيف تقبلون الشرع وأنتم تكذبون الرسل، ما هم مستحيل كذا تقبلون، صدقوا الرسل، تبون تحداكم تحدينا. ولذلك في أول سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وفيها أزواج مطهرة وفيها خالدون. لابد من تصديق المرسلين. الثالثة تقرير عقيدة البعث وأنكم ما لكم مناص منها، ولهذا شفها في آخر سورة ياسين كيف إنها قررت هذا التقدير، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا مرقدنا. الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، وهذا تدبير الله الذي إذا أراد شيء فإنما يقول كن فيكون وصدق المرسل. وش بعده؟ ها إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محروا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ينقسم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظل على رأيك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنكم عدو مبين وأن اعبدوا إلى صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكن تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. حسم جدا. ثم يأتي العرض بلطف بعد هذا أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون النصر ولهم جند محرم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء المكذبين المعارضين المعاندين اللي تظاهروا بالعناد ومستكبرين. أولم يرى الإنسان الكافر أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يجادل وكل شيء وجري وقاحة وسوء أدب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب ليش ما ذكر خلقنا له الأول حتى ما يستبعد الخلق الثاني الجديد؟ لأن الابتداء أهون، لأن الإعادة هو من الابتداء والابتداء مسلم. هل تستطيعون تخلقون النطفة أنتم؟ ما تستطيعون، لا يمكن. فإذن هذا. ولذلك قال بعده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن دلائل قدرته أنه خلق المتضادات الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. عودان أخضران مليئان بالماء إذا ضرب أحدهم بالآخر أشعل نارا، المرخ والإحار الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم متوقدون. هذا أنتم تعرفونه لطيف جدا جدا. اسمعها يا شيخ، اسمع المرخ والإحار والحفار يؤخذ من هذا عود ومن هذا عود وهو أخضر مهمة ويضرب ويطلع منه. نعم. ثم الاستدلال ما هو؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى والخلاق العليم. أبلغ من هذا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كل هذا إفحام، إفحام جدا. طيب، هذا كله مع الكفار، الكفار المصرين على الكفر والشرك، المكذبين للرسل، المنكرين للبعث. واضح؟ طيب، وين يجي النفاق؟ ممن ينتسب الإسلام. واضح؟ من ينتسب الإسلام يدخل في الإسلام زورا وكذب ويشكك. واضح؟ إيه. أو ممن أظهر الإسلام وهو ليس من أهله، يعني من المجتمع نفسه. الأول غريب مثل عبد الله بن سبع ومثل غيره، والثاني المنافق الأصلي اللي انقهر بالأدلة وعرف المآله للقتل بالردة، فلذلك ظهر الإسلام. تأتي الصوفية وش تقول؟ تقول إن الرسل ما هو من عند الله، وأنهم جاهلين حتى بما أرسلوا به، يصفونهم بالتجهيل، وأنهم ناس فيهم سذاجة ونصح وذكاء، فاخترعوا للناس شرائع لأجل تمشية حياة الناس الدنيا بس، وده ما في آخر أصلا. يعني اخترعوا للناس نظام مثل النظام الدستوري عند الغرب وأشبه الغرب بس، ولا ما فيه رابطة بين السماء والأرض نهائي. فهم ناس سليمين وناصحين وكذا وكذا، لكن ما لهم علاقة بالله ولا عندهم شيء من الله نهائي. وأرادوا أن ينظموا حياة الناس من شأن الموادعة والحياة الاجتماعية المستقرة وانتهى الموضوع. بس ما فيه، وما دام هذه مهمتهم فالأولياء من جنسهم، الأولياء من جنسهم، هم يتلقون عن القوة الخفية، هم يتلقون ويعبرون عن هذه بأسلوبهم ويلزمون الناس بمنهج. فإذا الرسالة أو النبوة والرسالة تحصلان بالاكتساب وبالمعالجة وبكذا وبكذا وبكذا، وهم يستخدمون السحر والجن والكذب على العوام، ويعدون أنفسهم أولياء الله وهم ما آمنوا بالله أصلا، لأنهم عقيدتهم وحدة الوجود أصلا، إن الكون وحدة واحدة، وأن قوة المظهر هذا دليل على قوة المخبر، وهي قوة خفية ما ندري وش هي الناس. هذه وحدة الوجود. وينقسمون قسمين، قسم يقولون إن هذه القوة إن الله يحل في نوع من الخلق مو كلهم، ولهذا يقولون تناسخ الأرواح، إن الأرواح الطيبة تحل في أجسام طيبة والأرواح الخبيثة تحل في أجسام خبيثة، والتناسخ بكل زمان كذا يطلعون. أحسن الله عليك، كيف وش المقصود مع التناسخ؟ إنه بموت الجسم هذا تنتقل منه إلى جسم آخر جديد بس. ويقولون إنه في خيار الناس اللي هم مثل الأنبياء والأولياء بس، هذا القول بالتناسخ والحلول. حسن الله لك. يقصدون يعني روح النبي تنتقل إلى ولي وهكذا. هكذا آه. والثانية اللي هي الاتحاد، أنه ما فيه ذات إلهية حقيقية، ما فيه، فالكون وحدة واحدة له مظهر ومخبر. مخبره القوة الخفية وهي وجد الصدفة وأوجد الأشياء الصدفة، ومظهرها الناس بس، ما في ذات إلهية تستحق أن تعبد. ولذلك يقولون أنهم يعبدون نفسهم، هو مثل مراية قدام مراية، يركع لمراية بس. يقول ابن عربي والحلاج ما في الجبة إلا الشيخ، إلا الله، جبة الشيخ هذا ما بها إلا الله بس. يقول أنا أصلي لنفسي وهي تصلي لي، والشعراني مر بها الكلب وهي يمشي وسجد الكلب. قال كيف تسجد له كلب؟ قال هو الله. حسن الله إليكم. منشأ الحلولية أنهم نفوا الجهة عن الله ثم تسلسل لهم الشيطان حتى قالوا سووا الله بكل أنكروا علو الله عز وجل، قالوا ما في شيء في الخارج، ما في شيء نهائي أصلا، وجود الله وجود ذهني فقط وبعيني. وهذه أخطر عقيدة، وكل الصوفية في العالم على وحدة الوجود وكل مستكبر، وقليل منهم الحلولية. فهم ما يعبدون إلها في السماء، ما في السماء الله عز وجل يخبر أنه في السماء إله وفي الأرض إله والحكم الخبير، وهم يقولون لا ما في، ولا يشار لله بشيء، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا وراء ولا شيء. فيه الحاد أبلغون هذا. أحسن الله إليك. ومعناه أنكر الشريعة، إذا أنكروا الله أنكروا الشريعة. فهذا أسلوب من أساليب الإلحاد والنفاق في الإسلام. الأسلوب الثاني هو اللي تبناه الجعد بن درهم، إذ زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني ما يحب الله عز وجل الصالحين ولا يبغض الطالحين، واضح؟ فإذا كلهم سواء تراهم عند الله، الصالح والطالح، بل إن الطالح هو الذكي لأنه انتفع من حياته وتمتع، وذاك مسكين محروم حال من نفسه من الدنيا والآخرة ما فيها آخرة أصلا، واضح؟ هذه عقيدة. هذه طيب، لم يتخذ إبراهيم خليلا، هذا تكذيب لقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا من صلاتك وسيدنا فاضل أم نجعل المتقين كالفجار، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته وتذكروا للألباب، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة الفائزون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات والجنة الموازون من كان يعملون ومن الذين فسقوا وهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها وكانوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. مصادمين نصوص الشرع، هذا علنهم، واضح؟ إذا أنكر أن الله يحب ويبغض معناه تسوية المحبوب والمبغض، والنهاية هي تقديم وتفضيل المبغض على المحبوب، لأنه ذكي وعبقري وسع أفق وكذا وكذا وكذا وانتفع بحياته اللي ما في غيرها أصلا، ما في شيء قدامه، وذاك غبي مسكين ضيقنا على نفسه وكذا، وهو راح بيصير تراب وانتهى الموضوع بس. حسن الله عليكم يا شيخ. بدايتها كانت تنزيه الله عن المحبة، هذا اللباس اللي يظهرهم، ولكن تنتهي بالكفر والإلحاد. والثاني أنه لم يكلم موسى تكذيبا، حتى موسى عليه السلام هم يزعمون أنه غبي، وأنه هو توهم أن الله موجود يرد عليه، ولهذا قالوا اقرأ القارئ وكلم الله موسى تكليما، قال هبني قرأت على ما تقول، ماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه، أن الله هو الذي ابتدع الكلام لموسى، فبهت الكلام، واضح؟ فإذا أنكروا الكلام معناه إيش؟ أنكروا الربوبية، لأن الربوبية خلق إنما قول الشيء إذا ردنا نقول كن فيكون، ما يتكلم الله صح. أنت أنكر الخلق، ما في ما في خالق، واضح؟ فأنكر الربوبية واحد، اثنين أنكروا الإلهية، ما في شرع، ما في شرع حقيقي يعني، هذا كله ادعاء، وحنا وياهم سباق، واضح؟ الليبراليين ها الليبراليين والسلفيين حنا هم سباق، يقولون حنا وياهم سباق، هم يريدون يأخذون الجمهور وحنا بناخذه، فحنا لنا طريقتنا في أخذه، وهم لهم طريقتهم ينسبون للشرع والتقديس وكذا كذا، وحنا لا ما حينا، واضح؟ الأخوان واللي مثلهم المنافقين يعني أخذين مظهر السلفيين ومخبر الليبراليين، بس كله لعب على العالم، واضح؟ أبدا، الليبراليين في الباطن والإسلاميين في الظهر، ولهم على شيء، ما في شيء في الوجود على الحق إلا السلفيين أتباع الشرع المنزل الوحي من الله عز وجل، يؤمنون بوجود الله جل وعلا، بربوبيته، بإلهيته، بأسمائه، بصفاته، بحقه، بعبادته، والله عز وجل بيّن للناس بيانا شافيا كافيا أنه جعل العبادة الشرع يعني معيار الابتلاء وآية الاصطفاء وعلامة الاجتماع ومظهر السعادة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفترون، قد فتنا من قبلهم في العالمين الله صادق ولا يؤمن كاذبين، أم حسب الأمن والسير يسبقون أساء ما يحكمون، من جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، واضح؟ فإذا هذا هو، حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفترون، أول السورة وآخر السورة الذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلا وإن الله لمع المحسنين، فجعل المعيار هذا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج وكافورا، إن يشربون يشربون بها عباد الله يهجرون وتفجيرا، يوفون بالنذر وخافون يوم كان شر مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم ويسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجنزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على ضائك لا يرون فيه شمس ولا زمانية، أوضح من هذا شيء؟ ما في، فجعل الله عز وجل العبادة الشرع هو معيار الابتلاء، لتبلون في أموالكم أنفسكم وتسمعن من الكتاب من قبلكم من الشوكات كثيرة وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لك لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور، فهذا هو العبادة شرع الله عز وجل القدوس، الشرع مقدس من عند الله، لا تتجرأ عليه، لا تقولوا على الله ما لا تعلم، ولا تفتروا على الله كذب، ومن أظلم افترى على الله كذب ليضل الناس بغير علم من الله عند الظالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا من اليمين ثم لقطعنا منه وتين، فما منكم من حن حاجزين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين خير الصراط أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك الخسران مبين، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسال، قل إني أن خاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه وما يذهب فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين، واضح ولا مو واضح؟ طيب، فالشرع منزل من السماء الذي خلق الأرض وخلق السماء ثم استوى على العرش، والأمر يصدر منه ويرجع إليه، واضح؟ وهذا دينه. فالذي يدبر الملك والخلق هو الذي جعل الخلق نظاما، إذا استقاموا عليه اتقوا شر ما تجري بالمقادير، وحصلوا خير ما تجري بالمقادير، وطابت حياتهم وانقلبوا إلى ربهم بأمان ورضا وكرامة وعزة، وصاروا مجاورين له في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ما في أوضح من هذا. وهذا الكتاب المنزل أيت بمثل كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. وبعدين النار تراه تحتكم تسقطون فيها، فمن آمن بهذا الكتاب رفعناه إلى وين؟ إلى جنة عدن، جنة المأوى. ومن أخلد إلى الأرض فهو أسلس في سجين، قلنا أن كتبه الجنة في سجين، كتاب له ورافع لي. في أوضح من هذا. ثم يا حمقى يا حمقى، الخلق كلما ارتفع عظم واتسع واستغنى أعلاه عن أدنى وحوى أعلاه أدنى، وانت فرون هل جئنا نفقه منكم؟ قالوا أن ظن أن نعجز الله في الأرض وأن نعجزه وهربا. فأنت يا أيها الكافر هل تستطيع تستغني من الله؟ لا. هل تستطيع تستغني عن الله؟ لا. هل تستطيع تفر عن الله؟ لا. كيف تعصي الله وأنت في ملكه؟ ما عندك أدب، ما عندك حياة، ما عندك مروءة، ما عندك كذا، ما عندك كذا كذا، ما تستحق العيش الكريم يوم القيامة. السلسافرين أنت. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يصح أن يقال أن سبب ضلال الأمم مثل قوم نوح إنهم ابتدعوا أو أمرهم الشيطان أن يدخلوا الصور فكانت البدعة لهم؟ هذا أول شرك وقع فيه سبب هذه الصور. وهذه الطوائف كلها أصلها بدعة، جعلوا الصور في المساجد تسمى كلها بدعة. بدعة إيه؟ لأن أول ما حدث في الناس كلهم على الفطرة على التوحيد، بنوا آدم هم ولا لا؟ فأول ما حصل التأويل الذي أكل آدم من الشجرة بموجبه تأول، واضح؟ إيه. أغراه الشيطان، أقسم له أنه من الناصحين، قال وعزتك وجلالك ما ظن أن أحد يقسم بك كاذبا. وهو قال لهما هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ صار في نوع هوى حظ نفسه، هذا هو، وهذا اللي أخرجه من الجنة، ويوم تاب من هذا عاد إلى الجنة، واضح؟ فسد الباب ذا نهائيا، ممنوع التأويل، خذ الشرع وتأدبه بس، واضح؟ هذا شرع منزل انتهى الموضوع. ظهرت بعده ايش؟ ظهرت بعدها المعصية الكبيرة، تمثلت بالقتل أول شيء، بالحسد، التنافس على الشيء والحسد، ثم انتهت بالقتل، واضح؟ إيه. وتبين الحكم، وتبين الخاسر من الناجي من الاثنين، الحاسد والمحسود، والذي صبر على حسد الحاسد. ثم ظهرت البدعة اللي تمثلت بفكرة العكوف عند القبور أو التصوير، وانتهت بالتصوير، تصوير الصالحين بهيئتهم على مجال في مجالسهم، حتى يأكلون عندهم ويشربون ينبسطون، لأنهم هم رايحين القبور يسكنون بحر وقر، حطوها في مكان العبادة، حتى أي حتى نسأل هذا. فانتهى الأمر بالشرك لما هلكت الجيل الأول والثاني وقحطوا قطع عنهم المطر، جاء الشيطان لهم وقال تدرون لما صور آباءكم هؤلاء؟ قالوا لا ما ندري. قال يستسقون بهم المطر عند الحاجة. فجربوا ما هم صدقين الشيطان يعني، لكن جربوا فسقوا قدرا ما ضيّن أصلا. كل يوم عاد في علم الله أنه يسقيهم، لكن من شؤمهم وشؤم تصرفهم أنه اقترن بدعائهم من دون الله، فتعصبوا لهم وعبدوهم من دون الله وجاهروا وعاندوا وهلكوا. وبعد زمن جاءت بنو إسرائيل وقالت لا، الصور نجعلها في مساجد مكان عبادة أصلا حتى نصلي وحنا نشوفهم ونصلي قدامهم. فجمعوا بين التماثيل والصور في موضع العبادة، فزاد الطين بلة. ولذلك شرع الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، الكفار الملاحدة اللي مهم على شيء، ومن يتخذون القبور مساجد، هؤلاء شرع الخلق، لأن الأولون أهل دنيا وهذول أهل دين. اقسمت أحسن الله إليكم. هل كل الفرق الضالة مثل الخوارج والمعتزلة والشيعة منشأ أهل بدعة؟ منشأ بدعة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالنفاق، قال يمرقون من الدين ثم لا يرجعون إليه، وطعنوا بالسنة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قسمة ما أريد بوجه الله، اعدل يا محمد. وهم يتظاهرون أنهم أزهد الناس وأشجع الناس وأدعى أحرص الناس على رضا الله عز وجل. أحسن الله عليكم. هل يقاس عليهم الآن الفرق اللي تخرج ما بين وقت الآخر؟ أصلها البدعة. أي نعم أصلها البدعة. أحسن الله عليكم الشيخ، لأنك أن تقسم الناس الآن اللي ينتسبوا للإسلام وهم منحرفون، فتجد فريقا تبع المجوس جماعة الخويني، وفريقا تبع الصوفية جماعة الإخوان، قورية وصوفية، وكلهم يطلعون هذا تبع اليهود والنصارى وهذا تبع المجوس. أحسن الله عليكم شيخ أستاذ، فهمت؟ وشوف الجماعات الجهادية كلها تمت لهم بصلة، لابد من حبل صلة. ولذلك وينهم ساكنين؟ ساكنين عند إيران الآن، آمنين عندهم خلاص، انتسبوا للسلفية وللسنة وبين أحضان الإيران، هم وأزواجهم وعيالهم كلهم، وموفرت لهم الخدمات وكل شيء. ما تجد جماعة تمت الإخوان بصلة إلا ولها صلة باليهود والنصارى، ولا تجد جماعة لها الخمينية صلة إلا لها صلة بالمجوس، هم اللي يحركون هالجماعة دي منا ومنا. الإخوان السياسي على اليهود مثل الصهاينة، والصوفيون اللي تنسكون كذا على النصرانية، ضلال النصرانية، والإخوان أخذوا طريقة الإخوان اللي هم الروض الخمينية، أخذوا طريقة الإخوان وبعدين أخذوا بثأر المجوس، ولذلك هم ضد العرب أصلا، لأن العرب هم اللي أطفأوا نار المجوسية، فهم ضد العرب، ومن العرب ضد السنة، ويعلمون أنهم العرب يخرجون السنة، فلذلك يقتلون العرب الآن في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان. كل جهودهم منصبة على قتل العرب ثأرا للمجوسين، ولا رفعوا شعار آل البيت إلا لإثارة الأحقاد وتجديد الضغائن بين المسلمين بس. ومنين؟ من علي ابن الحسين رضي الله عنهم، لأن أمه جارية بنت الفرس، فالدم الفارسي جاري في شرايينه ويجري في شرايين أولاده وذريته، واضح؟ فهم يركزون على هالجانب ذا، ما يذكرون الحسين إلا المصيبة اللي أصابته لتجديد الضغائن والأحقاد كل عاشوراء، واضح؟ ما يذكرون علي إلا لإجل الخلاف بينه وبين الخلفاء الراشدين، وأن الخلفاء الثلاثة ظلموا خذوا الحكم منه. بس واضح الفكرة؟ بس فهذا الثالوث هذا هو أشر ثالوث. ليش؟ لأنه مجوسي يهودي ابن سبا، المذهب ابن سبا لأنه سياسي، صوفي ينتهي إلى وحدة الوجود، عبادة على غير وجه شرع، بس على جهل وضلال، وتنتهي لإنكار وجود الخالق، كلهم ينتهون بهذه النتيجة. ولذلك شيخهم الحالي حق الروفض موسيقار كان بولندا قديم حرف، وهو روح الله الحين، وكلهم حزب الله روح الله ولي الله ما ادري وش، كلهم تعليقا بالله وهم اعداء الله عز وجل مشان يخدعون الناس. هم تجار المخدرات، هم تجار الأسلحة، هم تجار الفساد والوجود والخلاعة، هم كذا هم كذا هم كذا، هم كلهم الطرفين، ترى الطرفين يأكلون أموال الناس بالباطل باسم الصدقات والتبرعات وغيره وغيره، ويشغلون يمين ويسار، وهذا عندهم صندوق الحسين، واللي ينقص يعوضونه بالتجارة والمخدرات وبالأعراض المحرمة وبالأسلحة، ويدعون الدين. فهمتم؟ يدعون الدين معانا في تضليل، ولذلك أتباعهم يتقرب إلى الله بزمن يقتل أباه وأمه ويقتل أخاه وأخته، يقتل زوجته ولده، كل هذا لتشويه الإسلام، كل يدور لتشويه الإسلام وتشويه العرب، والعرب ما لهم حق يعيشون. ليش؟ لأنهم أطفأوا نار المجوسية وأذهبوا شرف اليهودية على زعمهم وغمطوا النصرانية بالدين الجديد الإسلام. الله يشرح في الحديث فلا تسأل عن هلكة العرب، يعني إذا سبحان الله العظيم. بارك الله فيكم، هذا درسنا اليوم، جزاك الله في درس عظيم، درس عظيم، وسأل الله أن ينفعنا وإياك، وربط عجيب يا شيخ، جزاك الله. شوف كيف يعبثون وكيف المؤتمرات والمؤامرات والعلاقات الخفية والظاهرة وفنون الإجرام أشهر وأمكر وأخطر تجار المخدرات هم حزب الشيطان والأسلحة والجاسوسية، كل الجماعات الجهادية كلها على صلة بهم من قرب ومن بعد، ما في بهم بإيران، واللي يفر منهم يروح الغرب حتى يأمن. الحمد لله اللي عانى عليهم بهذا الكشف. إنهم يعرفون عداوتهم للعرب ولذلك يفرون للغرب حتى يأمنون، الليبراليون وغيرهم يروحون الغرب.